بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، قل تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل في القرآن، فهي خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، والقرآن من أوله إلى آخره خطاب من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ببلاغه للأمة، وكلفت الأمة بحفظه وتلاوته والعمل بأحكامه، وبالتالي فطار يأتي الأمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: افعل كذا، اقم الصلاة. وطار يأتي للأمة ككل: اقيموا الصلاة. وطار يأتي بشيء من التمهيد، مثل أن يقال له قل. وهذا يفيد أن ما يأتي بعد قل غالبا يكون من القضايا ذات الشأن، أو من القضايا التي ثار حولها جدل، أو من القضايا التي سئل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي فينزل القرآن آمرا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجيب الناس أو أن يعرفهم بكذا، فنقرأها نحن ونعلم ما فيها في القرآن. وغالبا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر في القرآن بأن يقوله في كثير من أحاديثه، وما نادى به الناس وبينه لهم. فهنا يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس ما هو فحوى هذا الدين، وما هو عموده الذي يقوم عليه. فقال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فإذا كان هنا الكلام على الصلاة والنسك، كما جاء الكلام على المحيا والممات. فالمقصود هنا من هذا السياق أن الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس أن المسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء ومن خلفه كل مسلم ينبغي أن يكون في حياته كلها دائرا مع شرع الله تبارك وتعالى، مستسلما لله سبحانه وتعالى، كل أموره لله عز وجل. فسواء من ذلك الصلاة والنسك، وسواء من ذلك المحيا والممات، ثمة فرق يدركه كل أحد بين ما يسمي بعض الناس بالشعائر وبين أمور الحياة الخاصة. ومن ثم هذا الفرق مع وجوده قد يسبب لبسنا. هذا الفرق ما هو؟ أن العبادات التي يسميها الناس بالشعائر، الصلاة والنسك كما عبر عنها هنا في هذه الآية، لا يفعلها الإنسان إلا تقربا إلى الله. يعني العبد يريد أن يظهر عبوديته لله تبارك وتعالى وتذلله لله سبحانه وتعالى فيصلي. الدافع الرئيسي للصلاة، أو ينبغي أن يكون الوحيد، وإظهار التذلل والعبودية لله تبارك وتعالى. الصوم، الزكاة، قراءة القرآن، كل هذه العبادات لماذا يفعلها الإنسان؟ لأنه يريد أن يظهر عبادته لله تبارك وتعالى، سواء منها الواجب أو المستحب. يعني الله تبارك وتعالى هو الإله، وهو الذي يعني بفضله ورحمته وكرمه راضي من عباده باليسير من العمل، فأنزل يعني على رسوله صلى الله عليه وسلم أن العبد لكي يظهر عبوديته لله تبارك وتعالى ويعترف بها يكفي هذا القدر، القدر الواجب من العبادات، هذا القدر يكفي، ويبقى باب الزيادة مفتوح لكل من استطاع أن يزداد من أنواع النوافل، كما جاء في الحديث القدسي من قوله تعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، إلى آخر الحديث. فإذا هذه العبادات تؤدى لإبراز هذه العبودية لله تبارك وتعالى، وبالتالي ليس يعني إن كان يعني الشيء بالشيء يذكر، ليس من المناسب مثلا نأتي في عبادة الصوم ونقول الفوائد الصحية للصوم كذا، والصوم ينظم الهضم، مع أن هذه المعلومات صحيحة في ذاتها، ومع أنها لا بأس بأن تقال عرضا، لكن أن نجعلها هي الأصل، فكأننا نزلنا برتبة الصوم من عبادة تتذلل بها إلى الله وتتقرب بها إلى الله. ولأن هل يعني إذا من يريد أن ينظم الهضم مثلا في الصيف القائض ليس أمامه إلا أن يمتنع عن الطعام والشراب هذه الساعات الطوال في هذا الحر القائض؟ لماذا تنزل برتبة العبادة؟ يعني قد يقال هذا عرضا كما ذكرنا، ولكن الأصل هذه عبادة تفعل لأنها عبادة، وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الشتان بين من عاداته عبادات وبين من عباداته عادات. يعني بعض الناس يعني يظن حتى بالطعام والشراب فيقول أنا آكل لكي أتقوى على الصوم، أنا آكل لكي أتقوى على الصلاة، فلا يكاد يفعل شيء إلا ويدخله في العبادة بصورة أو بأخرى. هذه درجة عالية، وهناك درجة يعني أن البعض لا تجود نفسه بالعبادة إلا إذا قيل أن فيها منفعة، وبالتالي لازم أن يقال له أن الصلاة رياضة وتنشيط للجسد وأن الوضوء نظافة، وكل الكلام ده صحيح في ذاته، ولكن يعني العبد عليه أن يفعل العبادة ابتداء لأنها طاعة لله تبارك وتعالى. فهذه التي يسميها الناس الشعائر، وهذه التي يعني من معنى الشهادتين ومن معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأنك لا ألا تعبد إلا الله، أي لا تتوجه بهذا التذلل والخضوع إلا لله تبارك وتعالى. إذن يكون من الانحراف عن ذلك أن يتوجه أحد بعبادة على وجهه، وكما ذكرنا العبادة يلخصها أنها تكون دائرة على كما قال ابن القيم رحمه الله: يا كمال الحب مع تمام الذل، الأمور التي تفعلها تذللا للمعبود. ومن ثم أتى الشرع ببيان أمور كثيرة، لو لم يأتي ببيانها لكان من الواضح أن فيها معنى التذلل، ولكن نحن العبرة بالدليل هنا المؤكد حتى بالنظر أنه لا يجوز لأحد أن يطوف بقبر أحد أو بمقام أحد، لا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله، لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا يجوز لأحد أن يذبح لغير الله، لا يجوز لأحد أن يدعي أن شخص ما أو مكان ما فيه بركة إلا ما بين الله عز وجل أنه أودع فيه بركة من عنده كماء زمزم وغير. كل هذه الأمور يكون صرفها لغير الله من باب صرف التذلل والخضوع لغير الله تبارك وتعالى، ويكون فيها صرف عبادة لغير الله عز وجل، وبالتالي تكون منافية لشهادة أن لا إله إلا الله، وتكون منافية للمعنى الذي من أجله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعبد الناس الله وحده لا شريك له. فبعض الناس ينحرف في هذا المعنى، وهؤلاء يؤتون من أبواب كثيرة، لعل أعظمها باب الغلو في الصالحين. وأول ما وقع الشرك على الأرض وقع في قوم نوح، ووقع من باب الغلو في الصالحين. وأن هنا تدرك يعني كيف ضلت كثير من الأمم، ومنها أمة النصارى وغيرها حينما غلوا في الصالحين، وكان أكثر غلوهم في عيسى عليه السلام، ثم نقلوا هذا الغلو للأحبار والرهبان من بعده، وكان من جملة هذا الغلو أيضا الغلو في ادعاء أن هؤلاء الصالحين يعلمون الغيب أو أنهم موصولون بالوحي بصورة أو بأخرى. وهذا في كل الأمم أوجد أنواع من الانحراف وأنواع من الفساد العظيم. فأول يعني المعاني التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها أن يبين أن صلاته ونسكه ينبغي أن تكون لله تبارك وتعالى. نعود مرة أخرى إلى أن العبادة هي كمال الحب مع تمام الذل والخضوع والانقياد، وأن الاستسلام وأن الإسلام هو كمال الاستسلام لله تبارك وتعالى. فإذا كان المظهر الذي يعبر عن ذلك هو التوجه بالشعائر إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل أيضا فيما في غير هذه الشعائر رحمة بالعباد أمرهم ونهاهم، أو إن شئت قل طالما نتكلم في باب المعاملات يعني باب المعاملات يدور حول ضوابط للمعاملات التي تتم بين الناس لله عز وجل، فيها محاذير معينة ينبغي أن تتقى، وما عدا ذلك فقد امتن الله تبارك وتعالى على العباد أن جعله مباحا، فجعل الأصل في كل صور الحياة من مطاعمها ومشاربها ومعاملاتها الأصل في ذلك الإباحة، كما قال تعالى والذي خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذه المنة من الله تبارك وتعالى على العباد بخلق ما في السماوات والأرض تدل على أنه مباح طيب، إلا ما استثنى الدليل وذكر الله عز وجل في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم قال ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فإذا صار هنا عبودية أخرى في الحياة بصفة عامة، أن الإنسان أولا يشكر الله تبارك وتعالى على ما خلق له في هذا الكون، ثم إنه يعلم أن الله تبارك وتعالى خلق في هذا الكون أشياء يسيرة جدا محدودة محرمة خلقها فتنة وابتلاء، بل إن هذا موجود منذ بداية الخلق عندما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام وأسكنه الجنة، ومع أن الجنة كلها طيبة إلا أن الله تبارك وتعالى اختار له شجرة نهاه عن الأكل منها. وبعض الناس ينشغل انشغال كبير عن اسم هذه الشجرة وما شأنها، والجنة كلها طيبة، ولكن كان هذا لكي يعلم منذ بداية الخليقة أنه كما كان آدم عليه السلام مباح له الأكل من الجنة بأسرها إلا شجرة، فكذا ذرياته عندما تنزل إلى الأرض سوف يباح لها كل شيء إلا شيء يسير كنسبة هذه الشجرة إلى باقي شجر الجنة، وأن من يقع في هذا المحظور فقد عصى أمر الله تبارك وتعالى ويستحق العقاب، عليه أن يتذكر العقاب الذي عوقبت به البشرية جميعا حينما نزلت من الجنة إلى الأرض وأهبط أبوه آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض لأنه أكل من هذه الشجرة، مع أن هذه الشجرة بحكم كونها في الجنة فهي شجرة طيبة، بينما هو في الأرض لا ينهى إلا عن الخبيث، إما الخبيث المحض وإما الذي خبثه غالب كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. إذن يعني يكون من التمرد على الله تبارك وتعالى والإذاء للنفس والخروج عن حد العبودية إلى حد الاتخاذ أنداد من دون الله تبارك وتعالى، أن يأتي أحد ويقول أنه يستطيع هو أن ينظم كما تنظيم مضاهي لتنظيم الله تبارك وتعالى. طبعا لا ينطبق هذا على من يتخير بين المباحات لأنه سيكون اختيار بعد إذن الله تبارك وتعالى، والذي يختار من المباحات في طرق المعيشة أنسبها، ولكن الذي يأتي على أصل الاختيار الشرعي الذي استبعد نوع من جعله من المحرمات من الأطعمة والأشربة والمعاملات كالربا مثلا في المعاملات وكالخمر والخنزير في الأطعمة إلى غير ذلك من الصور، فالذي يريد أن يعود بهذه الأمور المحظورة إلى دائرة الإباحة فهو معارض لله عز وجل أمره ومعاند له في شرعه، مع أنه أمامه دائرة اختيارات واسعة جدا فيما أباح الله تبارك وتعالى. فإذا هذان الصنفين من يروج لعبادة غير الله تبارك وتعالى تحت أي مسمى، و من يعاند شرع الله تبارك وتعالى أو يعيد النظر فيه في ما بين مباحاته ومحرماته كلاهما معاند لشرع الله تبارك وتعالى، هذا من جهة وهذا من جهة، يعني لعل الأمة ابتليت، يعني هذا وجد في الأمم السابقة ووجد في من ينتسب إلى أمة الإسلام مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو جاء دخلوا حجر ضب خارب لدخلتموه. وقع هذا في الأمة ووقع هذا في الأمة، لعل الغلو في الصالحين يعني كان أبرز ما يكون في أمة النصارى، ولكن اقتدت بهم في أمة الإسلام الشيعة ومن بعدهم الصوفية. ولعل أيضا يعني معاندة شرع الله تبارك وتعالى والتكبر عليه وجد أيضا في أمة النصارى يعني بدرجة فادحة، ثم نقله يعني أذنابهم في بلادنا من العلمانيين وغيرهم، وكلاهما معارض لشرع الله تبارك وتعالى وكلاهما مصادم للآخر من جهة أخرى، لعل هذا يعني ما نبينه في مرة قادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.